انك ما تتصل بالنجده لانه ما راح ينجدوك. اول خطوه بتفكر اذا كان بالجنينه باب الجنينه تحبسه، تخلي مثلا اخوتك الحاره كذا بتصيح، معني تصيح لان بتلم. وقت صحت انا وبهدلته كان الحاره وصله، بس هو كان صار في البيت فوق، فم يعني صار شاهد ما شافش حاجه، ايه فما استفدنا شيء، ما شافوه يعني في الجرم المشهود. فاول شيء مشان تكون يعني مستوعب، لو كان فوقت مدود اخذ نومك راسا تذكرني اذا كان بدك حادثه صارت معك، وقفه لوقت تطلب النجده هذاك وقت عن حقيقه. نعم. فبعد ما تبادلنا البادله هون، فلما ذاق الشجره، ايش كانت نوع الشجره؟ ما بيهمنا ايش كان نوع الشجره، بدت لهما سوآتهما، ظهرت كانت اول شيء مستره من نور، كان النور شيء، كان النور يغطي سوآتهما، عوره ادم عليه الصلاه والسلام وحواء. فلما ذاق الشجره زال النور، فراح يعني منظر ما هي، فاخذوا من ورق الشجر شجر الجنه، ايش نوع الشجر؟ تين، ما بهمنا ايش من كان يكون، مهم شيء بيغطي. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ستروا حواليهم هيك. هذاك الوقت ناداهما ربهما، كيف تعملوا هالشيء هذا؟ مو أمرتكم بكيت وكيت وكيت، شلون هيك؟ رأسا شوف العبد، فرق بين العبد الكيسر نفسه بين العبد الشيء امرأة من فوق، اثنيتهم عباد بيتموا، لو شمر أنفه لفوق تم عبد، ولو نزل تحت رأسه تم عبد، في الحالتين هو عبد. فهون قارن بين إبليس لما قال له ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، يعني لما بهتلوا رفع رأسه أكثر، ومع مين؟ مع اللي خلقك، العمى في عيونك. هون قال ربنا لما قال لهم ما لما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فقال ربنا إيش قالوا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وحدة إيش شو؟ ندم واعتراف. شروط التوبة ثلاثة، أول شيء بدك تندم، والله كان الزلمة عم ترجع سيديات منحرفة، أخذته أنا صلى أيام الله على يعني إيش والله شيء ذكر تعم تحت دراسي. إذا إيش الندم هذا؟ شلون تصير توبة إذا كان أنت لسه ما ندمت على الشيء اللي عملته؟ أول شرط التوبة، أول شرط الندم. ثاني شيء إنك تترك الفعل اللي أنت واقع فيه، طبعا خلاص انتهى ما عاد يأكل من الشجرة. ثم بعد ذلك أن تعزم ألا تعود إلى مثل هذا الفعل، هذا إذا كان من حقوق رب العالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا اجلس فينا لننتبهد لنكونن من الخاسرين. لكن مع ذلك رب العالمين تقبل التوبة، لكن في عقوبة، عقوبة مثل أشبه ما يكون بالحد، لما واحد مثلا يزني وكان محصنا يعني متزوج حد الرجم، إذا كان سرق وتوفر شروط السرقة اللي تكلمنا عنها سابقا في سورة إيش، مين بتذكر؟ مائدة ولا غير مائدة؟ السرقة فتقطع يده وهكذا. فهنا إيش صار معنا؟ العقوبة كانت اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وين هبطوا بقى؟ على الأرض. أين بقى من الأرض؟ ما بهمنا يا أخي، إن شاء الله يكون بالمريخ مو على الأرض، راح تفرق. بس هو بعض الكتاب قالوا إنه هو نزلوا في الهند آدم عليه، ما بهمنا يعني بيقربك شيء من الجنة أو بعدك شيء من النار، لا لا تهتم، خلاص نزلوا في مكان ما. أصلا لو كان نزولهم في مكان ما معرفت هذا المكان فيه خير، لما كان رب العالمين ظن علينا بهذا الخير، كان كشف وقال اهبطوا إلى الهند بعضكم لبعض عليه. أوجت الأحاديث تصرح بهذا الأمر وتطبل وتزمل، يعرفوا وين نزل آدم، نزل في الهند في منطقة فلانية في كذا وكذا، أو نزل في موزمبيق في منطقة فلانية وكذا. طيب في الآية التي بعدها آية 26 أيضا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. شوف اللباس يواري سوآتكم وريشا، وقلنا عورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى ركبة، سواء كان أخوك أبوك عمه خالك جوز مرت أم مرت عم خالك نفس الشيء. المهم إنه رجل بالنسبة للرجل، عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى ركبة، سواء كانت أخته أو بنته أو بنت حماها أو حماته أو بنت حماته أو مرت حمات ما تصير مرت حماته، إيش ما كانت تكون مهم مرة يعني من النسوان، خلاص ما عاد في مجال العورة من السرة إلى الركبة. أي ولا وما في حالة استثنائية، ما خش تقول يعني هذا أبوي بقى يعني مننا وفينا، وهذا أخوي مننا وفينا العائلة، يعني بكون بالليرة في أجري منزل أجري، ولكن طب ماشي يعني نفرض بالغلط، يعني معناتها تسوي القاعدة أصل أو اللي كل قاعدة استثناء. إذا كان واحد عندنا بلك أخي أنا طلزرت عن مريض إجباري، إذا كان معي مثلا هيك طلعي حباية بفخذ في فخذي إجباري بدي أكشفه، خلاص بقى شاف الطبيب بقى الطبيب أولى ولا أبوي، لا أستاذ حالة استثنائية فما مقيس عليها، ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. طيب بقى هيك ما كملنا نحن بالنسبة للعورات وكذا، ما هي عورة المرأة بالنسبة للأجنبي؟ كيف يعني الأجنبي؟ يعني رجل الذي يصح زواجها منه أو زواجه منها، إيش عورته؟ كل اختلف العلماء متفقين أنه كل شيء ما عدا الوجه والكفين اختلفوا فيه. قسم من العلماء رأى أن الوجه والكفين عورة يعني يجب على المرأة سترها، وقسم من العلماء يعني أقصد العلماء المتقدمين مو المعاصرين المتقدمين، أي وقسم منهم رأى بعدم وجوب سترها لكن بشرط أو شرطين أو أكثر من شرط لجواز كشف وجه المرأة وكفيها. عند العلماء اللي أجازوا، عند العلماء اللي أجازوا كشف الوجه والكفين في شروط. أول شرط أنه ما تكون حيطة على وجه هيك بكون بودر وبخبخ وهذولك شغلات عوجة حمراء وما حمراء والشغلات هي. متى ما حطت شيء من الزينة فباتفاق جميع العلماء يجب أن تستر وجهها باتفاقها بلا خلاف. واحد. اثنين، إذا كان الزمان زمان فتنة يعني ممكن أن تتضرر المرأة، ممكن أن يتضرر الشباب، ممكن أن كذا، فيجب على المرأة ستر وجهها. فنحن أنتوا أدرى في زماننا مثل ما اتفقنا في الدرس الماضي، كان لا زماننا نحن في العهد المكي ايوه، فما في إشكال يعني في الورع ظاهر والتقوى ظاهرة، وإيش بخطر ببالك من الأمور هيك الطيبة. لازم يكون كمان واحد يعني يقول عجبناها أحسن زمن الصحابة هيك التقوى والورع، بجوز واحد يشك ما هيك. فإذا كان زمان مو فتنة ما عليش تكشف وجهها وتكشف يديها، إذا كان زمان فتنة بقى صار إشكال. طبعا بتختلف بقى من مكان لمكان حسب أيضا المناطق. إيش الأدلة على التفصيلات هاي؟ ما بتمنى المؤمن تأخذ الزبدة ودعك من تفاصيل الكلام. واضحة كيف الفكرة بالنسبة لعورة المرأة بالنسبة للأجنبي؟ طيب هلأ إذا كان عندنا الأمرد، ما هو الأمرد؟ تعريف الأمرد لغة هو الذي راهق سن البلوغ أو قاربه ولم تنبت له لحية ولا شارب، أو ممكن نعرفه بشكل عام كل من لم تنبت له لحية أو شارب، وبضوابط الفقهاء بضبطه بضبط أدق من هيك، كل أمرد صبي يعني له شبه إلى النساء. دائما الميلان الأصل أن يكون إلى النساء لا يكون إلى الرجال. إذا كان إنسان يرى من نفسه ميلان إلى الرجال هذه حالة شاذة، هذا هو الشذوذ الجنسي المحرم. أما الميلان إلى العنصر الآخر للمرأة هذا أمر غريزي موجود عند كل إنسان مجرد ما إيش دخل بسن التكليف أو راق سن التكليف أو سن البلوغ. لكن بقى إيش عمل الشرع؟ ما قطعه لأنه غريزة. شرع لما إجا هذبه، إيش عمل بهذه الغريزة؟ هذب ووجه باتجاه الحلال ومنع قسم الحرام. أما ميلان الرجل إلى الرجل أو ميلان المرأة إلى المرأة هذا محرم من أكبر المحرمات، والرجل مع الرجل فعله أشد وأكبر من فعل الرجل مع المرأة. اللواط أشد من الزنا، وكنا فصلنا سابقا ما معنى اللواط وما معنى الزنا. فما حكم النظر إلى الأمرات؟ قال إن نظرت، إن كان النظر إليه يولد شهوة، والشهوة عرفناها سابقا في دروس العادة السرية ممكن واحد يرجع لها، ما في الآن مجال نرجع نفصلها، وجود غليان في منطقة العضو، شيء من الميلان، شيء من الغليان، بداية الغليان باتجاه لو كان طاولة لا يجوز نظر إلى الطاولة. طبعا ما في هذا معقول يعني الطاولة يصير هيك، جوز مثلا لقطة جوز يعني إذا كانت حلوة القطة مثلا، قطة حقيقية مو بطة ديك قطة، فكما حالة شاذة يصير ميول لحيوان ميول لإنسان حالة شاذة. فإذا كان يولد هذا الشيء فالنظر إلى الأمرد لا يجوز، وعليه أن يصرف نظره إن تولد أو شك أنه أو يعني غلب ظنه رح يحصل عنده شيء من هذا الأمر المحرم. هذا بالنسبة للنظر إلى الأمرد. بأي نقطة أظن الأسبوع الماضي سيد أنا بكون عليها، بعض الناس من المقصرين في الاطلاع بيقول لك أنه المذهب المالكي، هن بالغلط يقولوا المذهب الحنبلي، مع أنه المذهب المالكي فيه الإشكال المتبادر أنه ما عليك تكشف فخذك، مو إشكال فخذ مو عورة. فتلاقي بيطلع مسبح شيء مسبح من المسابح هاي بكشف لك أنا مالكي سبحان الله. إنه بقيت شو إمام مالك إيش كان يعمل طبقه اللي طبقه بعدين قال لي أنا مالكي. هاي إذا كان هذا كلام سليم، مو سليم هذا الكلام، لأنه نقلين العبارة الإمام مالك خطأ اللي عبنوا للعبارة هاي. المالكية ترى أنه لو إذا انكشفت عورتك في الصلاة اللي هي الفخذ، إذا انكشفت دون قصد يعني لا تبطل صلاتك، لكن هي عورة، لكن إذا انكشفت في الصلاة لا تفسد صلاتك. في المذهب المالكي، في بقية المذاهب تفسد، ففي المذهب المالكي لا تفسد صلاته إذا انكشفت الفخذ في الصلاة، بس الفخذ عورة ومتعمد كشفها آثم ومتعمد النظر إليها آثم باتفاق الأئمة الأربعة. فرأته فإذا إجا حدا قال لك لا يا أخي المذهب المالكي قل له لا نقلك ما هو صحيح، دقق في النقل. الإمام مالك قال إذا انكشفت لا تفسد الصلاة، لكن هي محرم كشفها ومحرم النظر إليها. أما ما سوى ذلك عورة الصغير مثلا إذا كان واحد بالهدول الدراجة أو هيك، فهي مختلف فيها، قيل أنه لا عورة له أصلا صغير يعني أنت، أو الفتاة صغيرة. وقيل أنه لا، منطقة السوءة سوءتين يعني العضو والدبر، منطقة الدبر مكان خروج الغائط، قيل أنه هي عورة إلى الجزء الضلعي، لا بأس في ذلك. مو إنسان مجرد ضابط حصول شيء من الشهوه أو الميلان أو الكذا صار محرم. وكلما اقترب الشاب من سن التمييز سن 7 سنين يعني طفل، صار بقى الحرمة تصير أدق أنه لا يجوز النظر. وكلما اقتربت الفتاة أيضا من هذا السن أو بتجي سن البلوغ 10-9 كذا، فصار النظر إليه بدون شك هذا الغالب فيه الحرمة، بالذات إذا ولد شيء من المحرمات كالشهوة. ولباس التقوى ذلك خير. ما دام نحكي عن اللباس، إيش دعاء اللباس؟ لما واحد بيلبس ثوبه، إذا كان بده يلبس ثوبه ماذا يقول؟ بسم الله، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. أما الدعاء الثاني متداول على الألسن، إنه الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هذا الصحيح أنه يقال إذا اشتريت ثوبا جديدا وأردت أن تلبسه فتقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. واضحة من عبارة ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أنه لولا رب العالمين يسر لي هالقوة لأنزل على السوق أو أبعث فلان أو هالمصاري هي أشتري، ما كان تيسر لي إيشو هذا اللباس. فإذا ما يقال عند اللباس بشكل دائم لما أنها تخلع، ماذا نقول؟ بسم الله الذي لا إله إلا هو. فمن قاله كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء، من قال هذا الدعاء ستر ما بينك وبين أعين الجن. مجرد ما تقول أنت عندما تريد أن تخلع ثوبك بسم الله الذي لا إله إلا هو، مباشرة صار هيك، وهي غشاوة، هي نور، هي نعمت عيون، ما بعرف، المهم ما بقى يشوفه الجن. إيه؟ وبعض العلماء قال يكفي أن تقول بسم الله. أما إذا أردت أن تلبس بسم الله، بس من موجود بسم الله، اللهم إني أسألك خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره، اللهم أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. مش الحال؟ أنواع اللباس، على ذكر اللباس، أفضل الثياب هي ثياب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو التي يحبها بدون شك. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب القميص، والقميص هو يعني هذا أبو النصكم أو الفلو أو هذا قميص والجلابية، يعني قميص لأنه تقمصك، يعني شلون تقمصك؟ يعني لفك كلك يعني. إيه؟ فالقميص كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه. إذن الجلابية بغض النظر، جلابية بسموه جلابية حرير، جلابية صيني، جلابية سعودية، كله هذا. المهم قميص، قميص لونه بني أصفر أزرق، لا في ألوان تأثر، في بعض الألوان كريهها الشرع. ما هي هذه الألوان؟ أول شيء كل ثوب شهرة كريهه الشرع، بل قد يصل إلى درجة التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة، كل ثوب يشار إليه بالبنان من بعد أشوف هالزلمة طلع عليه يا متميز بين الموجودين، هذا ثوب شهرة. الآن الحمد لله ما في حدا متميز بيناتنا كالغالب، يعني إلا بجزء يعني نص تميز، لا يعني اللي في الضياع على كحياء كذا مو هيك مبرقع. لو واحد لبس فوسفوري من رأسه لأجري وعمل هذا شعره كمان صيبه بالفوسفوري، إذا كانت بنت بين أضفيرة بالفوسفوري وجاب الفوسفوري مثلا بتقريب تأشيع ببرق هيك من بعيد، بتلاقي من بعيد بتلاقي هالألوان هاي. فمجرد ما حسيت إنه في شيء من هيك مثل عين مقلوعة هيك طالع، غالبا هذا ثوب شهرة غالبا. واحدة اثنين، الغالب في شأنه أنه كره الثوب المعصفر هيك أصفر ببرق كمان، يعني فوسفوري تقول أو قريب من هيك الأصفر لميع إنجاز التعبير. ثلاثة، كره الشرع على الراجح الثوب الأحمر الخالص الحمرة بالنسبة للرجل، الثوب الأحمر الخالص الحمرة كله أحمر كرهه الشرع. وتحس أنت نوع من الإثارة فيه هيك مغيظ. على فكرة الشغلة خاطئة أنه هدول هيك ثيران تعمل له هيك والأحمر برقود، ما برقود بشان لونها فترة، برقود بشان الحركة. يعني تجيب له أن أنت مساحة البيت وعمل له هيك كمان برقود وراها بزاز كيف بالنص ما بعوجه. طيب المهم، لكن ورد في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس حلة مدربي بالأحمر، فأجوا بعض العلماء المتقدمين قال هي الدليل أنه لا بأس من لبس الأحمر، فأجابوا وقالوا لا هذا ليس صحيح، إنما كلامنا في لبس الأحمر الخالص هذا مكروه. أما إذا كان في شيء من الدروب مثلا خط أحمر خطين أو ثلاثة وكذا ما في إشكال والله أعلم. دائما أنت حاول تنتقي الشيء الذي ليس فيه تميز، بالذات التميز بيكون في الآخرة ما بيكون تميز في الدنيا. إذا كان زي إنسان قال لك ما شاء الله إيش هالحلة الحمراء والملك عم سبسب عليك، إيش هالوضع المزمرق تبعك في الحمام وخارج الحمام وتحت التخت وفوق التخت وورا الباب وقدام الباب وهاللي هو. نعم، ولباس التقوى ذلك خير. إيش التقوى؟ عرفها فيما يروى عن الإمام علي، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل. شوف ما أحلى التعريف، العمل بالتنزيل يعني بالقرآن، والخوف من الجليل يعني رب العالمين، والاستعداد ليوم الرحيل، هاي هي التقوى. أسهل منا ما في، أصعب منا ما في، مو هيك؟ إيه. في الآية التي بعدها لا يفتننكم الشيطان ينزع عنهما لباسهم. عم نحكي على اللباس بعدها، عم نحكي على اللباس وعم نحكي إيش حكم الجرافة، هي كتير بتداولوا هي إن شاء الله متى ما الله يسرنا وتكلمنا عن التشبه بالغرب أو بالكفار رح نحكي عن الجرافة. حقيقة ما أنه حديثة، ما دام الشغلة حديثة فالغالب أنه يكون فيها اختلاف، غالبا الشغلة إذا كانت حديثة ما كان لشيء أصل قديم فالغالب أنه يكون فيها اختلاف. لو كان الجرافة اخترع واحد مسلم مثلا فوالله أعلم لبسه مباح، لكن إن صارت علم لكفار متى ما صارت أي شيء من الأشياء من الأمور العادية، ليش ما الأمور العادية لباس علامة ميزة قميص كذا، صار علامة لقوم من أقوام الكفار حرم لبس هذا الثوب، طوى قاعدة. طبعا أكيد تتصور هيك مثلا واحد لبس قلب يحط جرافي أو حطة بيبيوني، كان منظر كوميدي كتير. إيه طيب، والعمامة إيش حكمه؟ يعني والله أعلم على الراجح بعضهم يقولنا من سنن العادات، يعني بدك تعمل بدك لا، والله إذا واحد تيسر له هاي تيجان العرب بس مو العمامة، دش حط على راسك، اي واحد بينكسر راسه يا زلمة، يعني بتكون وزنك 65 بتصير 70، لا عمامة عبارة عن لفة لفتين هيك و مثل يقولوا العذبة وهيك، بتلاقي منظر جمالي فيه فعلا. أنا نحن كلنا مقرعين ولله الحمد على كل حال. مهم تحذير بقى هون، انتبه انتبه انتبه، خطر الموت. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بعضكم ينزع عنهما لباسهما. بعدين بقى إنه يراكم هو وقبيله، مين قبيل؟ الجنود تبعونه من حيث لا ترونه. وهي المصيبة إنك أنت عدوك ما بتعرف وين بيرك لك، تعمل هيك ورا ظهرك، تعمل هيك ورا ظهرك، طب شلون بدي أتحصن منه؟ ذكرنا كتير أشياء تحصن من الشيطان، أداة الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء اللي عنده الأوراق وصورهم، آية الكرسي إذا قرأتها بالصباح إن شاء الله تحميك إلى المساء، قل 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو الملك ولو الحمد على كل شيء قدير، إن شاء الله تكون حفزا لك من الشيطان حتى تمسي. فهي بتقول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيف الدم بيمشي معك بشكل دائم، كذلك الشيطان يجري مجرى الدم بشكل دائم. ما من إنسان إلا وله لمة، لمة ملك ولمة شيطان، افعل الخير افعل الشر افعل الخير. إذا تلاقي هذا بسموه الآن بالمعاصرين الضمير، أين الضمير إنه هو؟ المهم هاي اسمه لمة الملك، بيجيك شيء على الخير تتوه بس عم ترشد يا زلمة بلاك يا هلا لو أمي صلى كذا، هاد لمة الملك لك ايش فيها كذا، واحد رشد تديك ما مجربت زمانك، واذا ما نشت حال رشد على حد او له نسينا بجيبي، يعني شيء لمة الشيطان هذه. فما من انسان له لمة ملك وله لمة شيطان. ليلة بعدها واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. هذا هو التقليد الاعمى. ايش في تقليد مبصر وتقليد اعمى؟ يعني بنقدر نقول هيك، تقليد المبصر لما بتعرف انسان يعني مزبوط تمشي، اما تقليد الاعمى خلاص تمسك بالذنب وتمشي ماشيين مسكين بدنا بالآباء وماشيين. ولذلك مرة من المرات كنت في إحدى الجوامع بقول لهم عم صلحهم بعض الشغلات اللي عم يغلطوا فيها، وهي من السنن ما لها خسران شيء، يعني بين لفظة تغيرها بتاخذ أجر. طب مش خسران، ليش ما نغير هاللفظة؟ لا مو لفظة، حركة، صدق إنه حركة، حركة حركة حرف لو غيرتها تاخذ أجر، لازم ما غيرتها ما بتاخذ شيء. فواحد إيه حركة لك يقول ليش خسران؟ وهو عند الأذان وعند الإقامة بتلاقي أغلب المؤذنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر رو رو، ومن ضم خالف السنة. السنة أن تقول الله أكبر الله أكبر في الأذان وفي الإقامة، فاللي بيضم في الأذان أو بيضم في الإقامة خالف السنة، نبهتون عليه هاي باتفاق الأم الأربعة، من ضم خالف السنة مشي. أشنط واحد قال لي طيب يا أخي والله يعني كل اللي شفناهم زمان وبقى مشايخ وما مشايخ وكذا ما حدا نبهنا على الشهادة. قال له ما شاء الله، يعني إذا كان شغل ما نبهوك عليها في 60,000 شغلة أنتوا غلطانين فيها ما حدا بنبهكوا عليها، بقى ما بنبهكوا عليها تقصير منه، شايفيكم جنطين قدامهم ما بتستوعبوا الله أعلم، بس ما يبرأ أنه والله ما نبهك معناتها ما هي مضبوطة. هلا أغلب المساجد تلاقي لما بيصفوا في الصلاة بتلاقي حاطين الخط تبع هيك الشريط هاد وبحطوا أصابعهم عليه على أساس بيسووا الصفوف، بقى إذا وقف ولد صغير إجره هيك، وقف رجال كبير إجرهم بال 45 وحطوا الأصابع تبعونهم، وين صار هذا مؤخر رجله؟ واحد بعد مؤخر رجل هاد قطعا، وغاء الكتف ماشي مع مؤخر رجل ما ماشي مع الأصابع، ما كم سد وقف طلع حالك تلاقي كتفك المنكب يعني ماشي مع إيش؟ مع مؤخر القدم، معناته لازم هذا الشريط تقدمه لقدام تحط مؤخر القدم جنب مؤخر القدم وراك الشريط، شوف شوف الشريط هيك وانت حاطط رجلك قدام الشريط بحيث تصير مؤخر قدمك عند الشريط، فبصير كل الاقدام مع بعض، بالتالي بتكون مناكب كلياتها مع بعض. اما اذا عكست الايه، اذا وقف لك واحد صغير هيك اجره، شايف شلون؟ وهذا اجره هيك، لاحظ اجباري كتفه هذا اختلف عن كتفه، وهتلاقي شوي قدمه شوي بعده شوي قدمه، ما بزبط معه الديكور، بتلاقي صار بالنص اصبع بالاخير، مشان ايش؟ يصير كتف على كتف. قلت له يعني هي معناتها ما بتعرفوا ما شو اسمه، ما حدا نبهكم عليها، معناتها ما هي مزبوطه. ايش اللي كان فاضي؟ وفي 60,000 شغله. هلا ما انا قلت لكم مره الماضي شلون بقول لك واحد يلا عنها الحظ كثير، ابوس الله وما ابوس كثير شغلات، ما هي شغله كثيره كثيره كثيره، بل ربما يكون بعض المشايخ واقعين فيها كمان. ما هي برايي؟ من حفظ حجة على من لم يحفظ، فهو القاعده الفقهيه. من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. اذا جيت انت اثنيناتكم ثقات، واحد قال لك شفت الشغله، قال لك ما شفتها، اثنيناتكم ثقات، فالمثبت مقدم على النافي. ليش؟ لانه المثبت معه زياده علم. اقول لك انا شفت، انا ما شفت، فنفى، هذاك نفى بس ما عنده دليل على على ذلك، مجرد انه ما شاف. انا بقول لك شفت بعيني شفت، فهذا مثبت مقدم على النافي لانه معه زياده علم. اي نعم. أي التي بعدها؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. العمل لا يقبل إلا بشرطين، شو النين؟ الإخلاص والصواب. فإذا جيت بعمل مو مظبوط، يعني مو موافق للسنة النبوية، أقصد السنة النبوية يعني اللي إذا نقص منها الشيء بفسد العمل. يعني لو واحد صلى على سبيل المثال قال لك يا أخي يعني الركع الصلاة خير، وعم نقرأ بكل ركعة الفاتحة، وكل حركة عم تاخذ فيه أجر، وبتقرأ سورة بعد الفاتحة، وبتركع وتقول سبحان الله الله، شوف سبحان الله كم حسنة بتاخذ، والله كويس. طب ليش ما نصلي المغرب 4 بدل 3؟ يعني زيادة الخير خير، مظبوط ولا لا؟ خير. شوف شوف شلون الشيطان دخله من التعبد والتنسك بعدك عاصي، ليش نصلي 3 حاجة 2؟ أما هذا زيادة الخير، شو هاد مثل هاد، ما أضرب من هذا إلا هذا، ما أضرب من هذا إلا هذا، يعني اثنين تهدوا عملون هباء منثورا. مستحيل تصلي 4 كان طول عمره والله أنا ما 4 صلي، ده صلي 3 4 راح 3 فرق واحد ضربه 60 سنة بنهار 60 ركعة زدت عليه، هدوس تحطه بعض جيبك، هدوس 60 ركعة ما بلزمونا اشتغل مثل ما بدنا. وبعدين بالشغلات اللي أمرك في رب العالمين، عفوا اللي سمح لك فيها تزيد، أو رسول صلى الله عليه وسلم سمح لك فيها تزيد، ابقى تزيد لوقت تشبع. أما اللي قالك هيك يعني هيك، فإذا جاء العمل مخالف للصواب لا يقبل، وإذا جاء العمل كامل الله أكبر وفينيك بتخشع والحمد لله رب العالمين، عمل عرض السكون 6 وعبد يود القرآن وعلى 24 بس كله لأنه جاره إجا على الجامعة مشان يشوفه أنه هو حاجز بالصف الأول قريب من وراء الإمام، ما وراء الإمام عشان ما يزدوه قريب من